وهذا النبي أتاه الله حظا كبيرا من الجمال. والثقافة العربية الشعراء يقتبسون من حياته، فما أراد لما أراد أحدهم أن يبين كيف أنه فرح بكتاب من يحبه إليه قال يخاطبه: وصل الكتاب فلا عدمت أناملا، خطت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا. فهذا اقتبسها من قول الله عز وجل: فارتد بصيرا، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. فوقع قميص يوسف على أبيه يعقوب كان عظيما مبشرا، ولهذا قال: وصل الكتاب فلا عدمت أناملا، خطت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا. وآخر يتحدث عن خصم له بخيل، فأراد أن يبين بخله، فأخذ هذا ينظر في خبر نبي الله يوسف في القرآن، فوجد قول الله عز وجل: وقدت قميصه من دبر فألف يا سيدها لدى الباب. فأخذ هذا المعنى وقال: لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. هنا لم يصب مثل الأول، لأنه قوله وأتاك يوسف هذه قد يفقه منها أنه لم يعرف للأنبياء قدرهم، وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيحا، لكن نحن نعلم أن المضمار الذي يجري فيه الشعراء غير المضمار الذي يجري فيه العباد والفقهاء والعلماء، لأن الله قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل.